في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. الحجل للرجل والتاج المنيف لما فوق الحجاج، وعقد الدر للعنق، وانهض إلى أرض قوم صوب جوهم ذوب اللجين مكان الوابل الغدق، يغدو إلى الشول راعيهم ومحلبه قعب من التبر أو عص من الورق، ودع أناسا إذا أجدوا على رجل رنوا إليه بعين المغضب الحنق، كأنما القر منهم فهو مستلب ما الصيف كاسيه أشجارا من الورق، لا ترضى حتى ترى يسراك واطئة على ركاب من الإذهاب كالشفق، أمامك الخيل مسحوبا أجلتها من فاخر الوشي أو من ناعم السرق، كأنما الآل يجري في مراكبها وسط النهار وإن أسرجن في الغسق، كأنها في نضار ذائب سبحت واستنقذت بعد أن أشفت على الغرق، ثقيلة النهض مما حليت ذهبا فليس تملك غير المشي والعنق، تسمو بما قلدته من أعنتها منيفة كصوادي يثرب السحق، وخلة الضرب لا تبقي له خللا، وحلة الحرب ذات السرد والحلق، لا تنس لي نفحاتي وانس لي زللي، ولا يضرك خلقي واتبع خلقي، فربما ضر خل نافع أبدا كالريق يحدث منه عارض الشرق، وعطفة من صديق لا يدوم بها كعطفة الليل بين الصبح والفلق، فإن توافق في معنى بنو زمن فإن جل المعاني غير متفق، قد يبعد الشيء من شيء يشابهه، إن السماء نظير الماء في الزرق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.